بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صلى الله تعالى أن تقبل منا صلاح أعمالنا، أن يصلح لنا سائر الأحوال، وأن يرزقنا حسن المآل، إنه هو الكبير المتعال. لا خير في كثير من النجوى، النجوى هي الحديث سرا، وقد تكون مباحة وقد تكون محرمة. النجوى إذا كانت محرمة فدليل ذلك ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. أما المباح، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. نعم، هذا جائز، المناجاة، الحديث سرا بينك وبين أخيك في الخير، بخلاف ما إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك يحزن. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كنا أربعة فما فوق فيجوز لي أن أختلي ببعض أصحابي للحديث سرا. يعني جائز أنا في المجلس الآن مثلا أقول طيب عفوا يا هذا جائز. أما إذا كنا أنا الشيخ عبد الله وأخونا الأستاذ الشيخ حسن حفظه الله، فأقول له طيب يعني عفوا يا شيخ حسن بارك الله فيك، كلمة الشيخ عبد الله ونحن ثلاثة فهذا لا يجوز. حتى وإن قال إنسان الشيخ لن يتكلم عنه وهذا دليل على فضل الصدق او معروف او اي فعل يشاقق، يعني يسلك طريقا وشقا آخر مع عداوة، يعني إنسان معاند عنيد يخالف منهج الإسلام ويخالف السنة عن عمد، معاند كابر خاصم. هذا قد حدده الله تبارك وتعالى بعذاب في النار. نوليه ما تولى يعني نحسن له ما اختاره ونزينه له. تخيل، يزين الله عز وجل لهذا الإنسان المعاند الباطل الذي هو عليه. ودليل ذلك قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة يمشي مع امرأته متبرجة وما استقبع ذلك، لكنه قد استحسن ويرى أن ذلك من الفقر. إذن فهو على الباطل وقد زين الله له الباطل، وهذه مصيبة صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان قد وقع في المعصية وضميره يؤنبه يشرب الدخان ويقول: ادع الله لي التوبة، يا رب تب علي، والله نفسي. هذا رجل قلبه فيه خير ما اختلفناش، لكن تيجي تقول له يعني انت ليه يقول له يا اخي ده ملك ملتحن، انت شفته ده كان نور على نور. يعني ايه كان نور على نور وجهل؟ معنى طيب، يبقى هناك فارق بين انسان يفعل المعصيه وضميره يؤنبه وهو صاحب نفس لوامه، انسان قد زين الله له الباطل والعياذ بالله. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، الله المستعان. في الضلالة ويأتيه المدد، طيب، ونصليه جهنم وندخله جهنم أو يكون ملازما لها. ولذلك في دعاء الموحدين: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان براما. الله المستعان. طيب، مريدة متمردة لعنه الله، أخزاه الله نصيبا مفروضا، أي مقدرا معينا معلوما. ولأضلنهم، أي لأصرفنهم عن الإيمان إلى الكفر. خلي بالك، هذه اللام للقسم، يعني والله لأضلنهم، والله لأمنينهم، والله لآمرنهم. ده بيحلف، ده بيحلف، يعني اصحى ولا يكذب ويعاند الله ويتحدى الله. تقوم انت بعد كده تنام، ده حلف ومتفرغ لذلك. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ثم ماذا؟ ولأضلنهم ولأمنينهم لأقذفن في قلوبهم الأماني فلا يبتكن، أي فلا يقطعن أذان الأنعام. هذه يعني عادة كانت معروفة في الجاهلية، يعدهم أي يعدهم بالنصر على المسلمين. هذا معنى لطيف الإنسان عن الكفر والشيطان يزين له الباطل وأنه سينتصر يوم على الإسلام وأهله وأهله. غرورا باطلا وخداعا مأواه مصيره. محيصة فيها العديد من المعاني، أي مهربا ومصرفا ومخلصا إلى آخره. قيل أي قول سوء أن يعمل معصية لله عز وجل. نقيرة ما يكون في ظاهر النواة، تيجي تبص كده تلاقي في نقر كده على ظاهر النواة اللي هي التمرة. هذا يعني المثال يضرب عند العرب بالشيء الحقيقي. نعم؟ لا، ليس الغشاء. هما في ثلاث حاجات في القرآن وردوا فيما يتعلق بتصغير الأشياء، وهذه الأشياء الثلاثة في نواة الطهر. تقول يا أستاذ الفتيل غير النقير غير القطمير. النقير نجيب طمر ونشوف. طيب نجيب لك الامر كده التمرية تاكلها وتطلع النوايا وتشوف الثلاث حاجات دول فين. الشيء الاخر الفتيل، هي الفتلة التي تكون في نصف النواة، شفت النواة فتلة كده صغيرة كده، ماشي؟ هذه يضرب بها المثل لتحقير الاشياء، يعني يقول لك فتلة فتيلة نقيرة. هذا الكلام في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان العرب. أما التطهير الفتيل والنقير كلاهما ورد في سورة النساء، إنما التطهير ورد في سورة الفاطر. ما يكون من التطهير اللي هي الأساس بيقول عليها اللي هي الورقة الرقيقة جدا التي تكون بين النواة وبين التمرة من الداخل. ثلاث بما لديه يعني الانسان ابن بيئته، فهو ما بيكلموش بلغه الصاروخ ولغه التأكل، ويكلمه بما يراه. سبحان الله العظيم، يعني هذه نعمه لما ربنا عز وجل يخاطبك بشيء انت شايفه وحاسه وبتحبه في بيئتك، غير لما يجيب لك اشياء انت ما رايتها. ولذلك كنت امشي بالسياره فرايت ابلا، فاول مره اقرب جدا من الابل فتذكرت قول الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. منظر عجيب، تقف تتأمل كده تشوف الخوف بتاعه قد إيه والسنان بتاعه قد إيه والضخامة، وطفل صغير يقود الجمل، عمال يمشي طفل صغير. الجمل ده في قوة، لو هاج على البلد ياكل البلد، قوي جدا أقوى الحيوانات. وربنا لكن احنا برضو القرآن يخاطب الناس في كل بيئة خطابا متشددا. عايزين ايه يعني؟ الذرة، الصواريخ، الافلاك، التكنولوجيا، الخاصرات، كل ده برضو موجود وذكر ويخلق ما لا. طيب قوله تعالى ازاي؟ يعني سؤال، اذكر آية من سورة سورة النساء تدل على شروط قبول العمل الصالح. ده سؤال غير مباشر، ممكن واحد يفضل يقرأ سورة النساء 3-5-10 مرات مش عارف فيه، إنما ده موجود فيه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا دليل الإخلاص، وهو محسن أي وهو متبع. يبقى هذه الآية يستدل بها على شروط قبول العمل الصالح. ده عشان تمام. طب من سورة البقرة اذكر آية تدل على شروط قبول العمل الصالح. قال تعالى: نعم احسنت. لو فانت خلص نفسك ادفع اللي في سنها مثلا في مستوى العلمي والديني اخر كام كده ده معنى كلمه المسمى. المهم المراه لا تغضب ولا حق ولا يجوز لاحد ان ياخذ شيئا من مهرها الا بطيب نفس. يعني ما يمشي يتحايل بلغ الله محمد الله يجوز التسميه بعد العقد؟ يجوز تسميه المهر بعد العقد؟ ما هو اثناء العقد اما ان هو المهر يحدد يقول مثلا ايه ومهرها الشهر اللي هو كل المهرولات اللي في البيت او مهرها السياره او مهرها كذا. لو مش هيحدد يبقى المسمى. يعني ايه المسمى؟ يعني المتعارف عليه عرفا. انت فاهمني؟ مش متفق عليه. ما هو احنا اتفقنا ان في معروف عايزين نحدده بقى نحدده في العقد مش عايزين نحدده نكتب المسمى. لما نيجي نختلف يعني ايه المسمى؟ يعني نشوف ان زيك هيتجوز بكام؟ في مستواه السعر عرفة. يعني مثلا ما نجيش مثلا نقول ايه؟ لا حد لاقل المهر 50 جنيه هو مهر. لا يا حبيبي هو في حد بيتجوز ب 50 جنيه؟ ده فوق شريف. وما تجيش ليه يا ابوها يغلي يقول انا عايز 50 انا عايز يعمل به في هذه المسألة. العرف المؤخر عند الجزور وعند الناس العرف المؤخر نص الولد. إيه لم أفهم. أنا حضرت مشافي مؤخر نص المؤدب ما مكتوب في العهد. المكتوب في العهد هو النص. المقدم والمسلم بين العواقب. يبقى ده ناخد المؤخر. يعني المؤخر 1000 يبقى المهر 1000. هو نص المؤدب. أيوه نعم. المقدم كنت اتفقت على كده العريس الله القاعدة دي ما دام ما تصطدمش مع الشرع تاخد بالك. يعني ما دام بنتكلم في 2003 و2005 الدنيا سهلة وحلوة. لكن لما نيجي نطلع بقى في أرقام قياسية ده يبقى ظلم. احنا هنا بيبقى مثلا العقد يعني المهر حبيبي يطلق على كل منفعة حتى وإن كان هذا المهر هو تعليم المرأة القرآن. ازاي؟ بأزواجهم، والله بيتحرشون بأزواجهم. فيعني طبعا الرجل العفيف المتعفف هو الذي لا يطمع في شيء من أملاك امرأته حتى وإن كانت ثرية. كان في أمثلة على ذلك من الصحابة، كانت امرأة عبد الله بن مسعود وهو سيد من سادات الصحابة رضي الله تعالى عنها، كان عندها مال كثيرة، وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجوز لي أن أعطي زوجي من زكاة مالي؟ الله في ذكاه فيما سيدنا عبد الله بن مسعود لا يملك شيئا من حطام الدنيا، قال: يجوز، فأعطيه من مالي. أو كما ورد في الحديث، لا أذكر الحديث نصا الآن، دي وقع يعني. قال الفقهاء: يجوز للمرأة أن تزكي، أن تعطي زكاة مالها لزوجها، ولا يجوز العكس. يعني هو ربنا عطيه وبيخرج منه 1000 جنيه زكاة في السنة، يوم يقول 50 لمراته وتبقى مريضة تحتاج تسافر، لا لا يجوز. أنه يجب عليك أن تنفق عليها وأن تكفيها، بل تتهرب من الإنفاق عليها. أما إذا كان الرجل فقيرا وامرأته مثرية قد أعطاها الله، فيجوز لها أن تتصدق عليه وأن تعطيها من مالها. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام البيهقي، وهو حديث حسن وايضا هو في كنز العمال، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان لهذا القران شرة، إن لهذا القرآن شرة، أي نشاطا وإقبالا، فمن كان ثم للناس عنه فترة. إن لهذا القرآن شرة ثم للناس عنه فترة، فمن كان إلى القصد فالعمة هي، ومن كانت فترته إلى الإعراب فأولئك بور، أي هلاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذا القرآن شرة ثم للناس عنه فترة، يعني مهلة، فمن كانت فترته إلى القصد فالعمة هي، ومن كانت إلى الإعراض فأولئك بلوغ. معنى الإجمال للحديث إن أي حد في علاقته مع القرآن له فترة نشاط. يعني أنت دلوقتي ما أنت زي في العشر من ذي الحجة، أنت في العشر من ذي الحجة مش زي العشر الأواخر، أنت في أول رمضان مش زي آخر رمضان، في بيجي عليك أوقات تسخن مع النص، لأي حد كده حتى وإن كان عالما بالقرآن. ثم للناس عنه فترة، يجي عليك فترة لازم تبقى في هدنة. لو أنت بتقرأ 5 أجزاء في اليوم هيجي عليك فترة تقرأ 3، لو تقرأ جزء في اليوم هيجي عليك فترة ممكن ما تعرفش تقرأ النهاردة إلا صفحة أو 2، وهكذا. طيب، من كانت فترته إلى القصد، يعني الإنسان اللي بياخد المهلة ده وبيقتصد، لا يهجر المصحف ولا يترك وجوده حتى وإن قل، ولا ينقص أياما بلا قراءة، فنعمة هي، يعني قد أحسن. ومن كانت فترته إلى الإعراض، كانت المسائل حلوة وكان بيحفظ وكان بيجي معهد وكان بيجي مقرأة وكان بيقرأ كويس، وفجأة بقى له شهر ما فتحش المصحف، فأولئك بور، يعني هذا مصيره إلى الهلاك إن لم يترك. وفي هذا الحديث تحذير من الإعراض والجفاء مع كتاب الله عز وجل. الله تعالى. عايزين حاجة كمان ولا كفاية؟ طيب ماشي، كل شيخ أحمد ادخلنا المكان بعد هنا. اللي بالنسبة للامتحان عشان أنفذ بعد إذنك، بس أنا أطلع يا شيخ. إحنا كنا امتحاننا في جزء قبل العيد. كل الطعام خلاص إن شاء الله تعالى. الامتحان في الأسبوع القادم. الاسبوع القادم ان شاء الله امتحان في التسميع والتجويد والتفسير في النصف الثاني من سوره ال عمران، من قوله تعالى كلوا الطعام الى اخر السوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدل من اسم الإشارة اللي بعد التوكيد. أنا قلت القرآن أول القرآن. لا القرآن. أنا هذا القرآن. بدل من اسم الإشارة. الحديث الكسر. نعم مظبوط. أنت قلت لا أنا بقول لك صح صواب فأنت قلت صح أنت عمال فاتح. خلي بالك الحديث إنني هذا القرآن. نعم. بدل من اسم الإشارة. أيوة. وبعدين أنت عندك حرف اللام شو؟ ما هو بدل نعم أنا فاهم. بتجيب القرآن إزاي؟ لام الموكده. عذرا على الخطأ. إن لهذا القرآن نعم فاشتبه القرآن إياك أيوه بدل من اسم الإشارة يعني شيل اسم الإشارة إن للقرآن بالضبط والمعطوف على المجرور مجرور نعم ماشي ماشي من في حالك توكل على الله تفضل أنت توكل على الله أن تمشي ثانية ضروري ماشي ماشي طب ماشي اجي لك النهارده فاضي بس اخلص المعهد واطلبه كده طيب كان معايا بكره يعني عملت بكره عملت بكره خلاص بدمك عديت الميديا لايف اتكلمني انت خلاص ماشي طب انت سجل بكره بقى اكلمك انا من غير فكره سجله ما تقدرش سجله ما تقدرش انا مسجله ولا جيت تعمل جديد؟ لا ولا سمسونج؟ لا عادي انا بارك الله فيك يعني عندي محمود حاطط في الملف انا ما فيش نمره ضخ ضايع مني طيب انا جيت سجلت وكلمت انا بطبق النهارده يلا اتفضل يا شيخ لا موبينيل ده مانيش فاهم ان شاء الله فوديفون بس انا نمت الموبينيل بس يلا بس حسوا انها مسكت فين طيب يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين طيب الربع ده حلو يعني بص ربنا بيصالحك بيقول لك خد يا عم ربع ربع صفحتين اهو انا عايزك بس يا شيخ احمد تقوم تسند ظهر الشيخ محمد زياد احسن كده يعني ايه عشان هو تعب قوي يعني الراجل ده بيتعب ايوه اتفضل يا حبيبي مالك جزاك الله خير ماشي تعمل حاجه سبوم تب بتاعه تأكد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا كان بما تعملون خبيرا يا أيها الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فقد ضل. لا دي قاعدة مهمة. شوش فقد. فقد ضل. قول ورايا يا ابني والله ده بالتلقين هتبقى زي الفل. بس قول ورايا بس. فقد ضل. فقد ضل.